حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا كنت باكلك سمكه بس انت طلعتي اسم اصحى للغداره جت علينا بخساره حلوه تبني عمارات وانت معكش سبارة يا بنت لذينه جالكم نجم السيما معاكوا سيدو ده جايين بفكره جديده ناس بتغني وناس مصيبه ناس نفسها تبقى احمد شيبه جات لنا فكره يا بنت لذينه مش عايزين ناقص وسطينا هاخدك رايح جاي تسمع اسم تفلا جاري ما بحبش الكلام والهاري شفت الحلو عمل ازاي شرطة في التسعين الشباب مجانين ما تجيش معاو مجال يا شويب معرض اللي بيجيبوني يجسوا انا اسمه بيستفزوا انا بلعب مش بهزوا ما يكونش معاك اسمه انا قد اي حاجة انا قد اي جيا ما تبص ليش بعيونك علشان يحبي عديا انا خدت الخط وما تهزش انا عم في البحر انا العب كورة انا بوشك هتجدع ايه ما تتهمش في السكة بتاعتي انا بسوق اللي بلاكم فوق يا لو انا فوق بلعب بيكو عادي وحركو لو نفسك فيها مش هتدوق اسأل عني جوجل يقولك احنا مين البلد يا اسطى يوكل واحنا اللي واكلين انت مين ولا مين احنا فين وانت فين يا اسطى احنا مسابقين جاهزين علشان جامدين اللعبة معانا خلصانة الكرام وزيها فين يا اسطى دماغي بتهب انت بتزعل ليه بتدب كلها ماشية بقوانين بس انا بلعب زي ما احب حصريا على موقع دي جي كيمو.